مستمعينا من جديد تحياتنا لكم. صادف مبارح كان عيد رأس السنة الشرقي وما يسمى بالساحل بعيد القوزلني. طبعا كلمة قديمة سمعناها كتير من آبائنا وأجدادنا، كانت كلمة تذكر عبالهم طعن ذكريات كتير ندى. صحيح. لنعرف أكثر مستمعينا عن هالعيد بصرنا يكون معنا الأستاذ الشاعر نبيل ميا. يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. الله يسعد صباحكم. طبعا بداية أود في اليوم الثاني بداية السنة الشرقية معايدتكم أنتم أسرة إذاعة أمواج السباقة دائما إلى المواضيع الجميلة والمهمة لكم ولإذاعتكم الكريمة وللتوأم الإذاعي الجميل والرائع. عيدكم مبارك وكل قوزلي وأنتم بخير. شكراً طبعا إليك. لكم ولجميع أهلنا السوريين في جميع أراضي الوطن الغالي. وكل عام وانت بألف خير أستاذ نبيل. شكراً لك. يا رب. طبعا قبل التحدث عن عيد القوزلي أريد التوقف قليلا إن سمحت لي للإضاءة على موضوع مهم من يعني مهم جدا، وهو توضيح كلمة القوزلي الذي يفهمها الكثيرون بوجه آخر. يعتقدون أحيانا أن القوزلي هي طقس من الطقوس الدينية لطائفة من الطوائف وإلى ما آخر، وهنا وجب الإيضاح. طبعا نعود دائما يسأل الكثيرون ما هي القوزلة، ما هي الطقوس الذي يعيشونها أهل الساحل تحديدا والمناطق الجبلية في الساحل السوري عن القوزلة. يفهمونها بوجه آخر طبعا البعض وليس الجميع. القوزلة يعني أريد أن أقول هي كانت قديما مناسبة رسمية، وهي عيد رأس السنة الشرقية، هي التقويم الشرقي القديم. وكان تقويم عالمي والمعتمد في حسابات كثيرة حتى الآن. على فكرة حتى الآن هناك الكثيرون يحسبون الأيام والأعمار وإلى آخر ما هناك على الروزنامة الشرقية. منقول صحيح، منقول على الشرقي كذا على الغرب يعني نذكر يعني الكلام. طبعا أنا عندي ستي لهلا يعني صار عمرها بحيطان 98 سنة ولسه عايشة وبصحة جيدة إلى هذا اليوم. فبتقلي قلها يا ستي قديش صار عمرك مثلا، بتقلي صار عمري سنة المضاد قاعدتي صار عمري 97 قوزلي. عن جد؟ قوزلي بتحسب على القوزلي يعني كل موعد قوزلي أي رأس أي نهاية عام وبداية عام جديد على الروزنامة الشرقية هي قوزلي مضت سنة من العمر. طبعا أود أن أعود إلى كتابات المؤرخين والتي هي صحيحة بالواقع ولكن قليلة التوضيح. هي روزنامة شرقية ولكنها بخلاف بين غريغوروس البيزنطي ويوليانو الروماني كان على ولادة المسيح عليه السلام، وأخيرا تم الاتفاق بأن مولده في يوم الشمس 25 كانون الأول على الروزنامة الغربية. طبعا يعني الخلاصة بالموضوع 14 كانون الثاني هي مناسبة تصادف رأس السنة الشرقية وفق التقويم الميلادي الشرقي والذي يلي التقويم الميلادي الغربي بفارق 13 يوما. صحيح. طبعا في 14 تكون بداية العام الجديد. نعم. طبعا هو رأس السنة عند السريان القدامى والسوريون، وهو يوم ينتصف الأربعينية الشتاء التي نعيشها اليوم. نحن الآن في أربعينية الشتاء نسميها باللغة باللهجة العامية نسميها المربعينية، أما هي اسمها أربعينية الشتاء. طبعا ويشارك فيها بعض المسلمون والطوائف المسيحية ولا سيما الأرثوذكس. طبعا وخلال دي يعني نحن أنا أدخل إلى مجلدات المؤرخين إن كان عن طريق الإنترنت أو الملفات الموثقة والمؤرخة. نعم. التي تنقل لنا بعض الوقائع عن حقيقة تغيير الميلاد الشرقي إلى ميلاد غربي، ولكنهم يكتفون دائما بالخلاصات بكلمات، مع أنهم أكثر مني علما وتعمقا في التاريخ، ولكن هناك ذاكرة شعبية نقلت عبر التقاليد وممارسة التقاليد والتي نحتفظ بها حتى الآن تعطينا وضوح أكثر، مع احترامي طبعا لهم. يعني ما لا يعرفه الكثيرون عن رأس السنة الذي يسموها دائما الأجيتو، أي الفرح وبداية الحياة. يعني لا يعطونك أكثر من ذلك، ولكن هل أحدا منهم توقف وشرح لنا ما معنى الأجيتو؟ الأجيتو هو تاريخ سجل في الحضارة الإنسانية، طبعا مغيب عن الروزنامة السورية طبعا، ومغيب ليس الآن، مغيب عبر عصور مضت متعاقبة لأسباب عديدة، منها احتلالات وغزوات متعاقبة لسوريا وبلاد ما بين النهرين، والتي سرق منها التراث، سرقوا منها التراث ونسبوه إلى حضارتهم وشعوبهم. الأجيتو هو كان اسمه بالأساس سبوتنيك. الأجيتو، نعم طبعا، هي رأس السنة السورية، وما يعرف بالأجيتو الآن هو كان يعني في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، أجدادنا الكلدانيون الأوائل والسومريون حتى في وسط وجنوب العراق كانوا يحتفلون مرتين في العام، كان الاحتفال مرتين على قسمين. المرة الأولى كانت تسمى نهاية النهاية، أي خاص بالعالم الأسفل، تبدأ من تشرينه، أي تشرين أكتوبر ونوفمبر، وهو ما يطلق عليه عيد القوزلة الآن. ويسمى أستاذ نبيل؟ نعم. عم تقول تشرين؟ هو قسمين. أي نعم. أنا عم بحكي عن القسم الأول، عن الاحتفال الأول اللي كانوا يحتفلوا فيه، وكان اسمه الاعتدال الخريفي. نعم. وشو كان يعني الاعتدال الخريفي؟ هو بذر الشعير والحمطة بعد أول مطرة. كانوا ينتقلوا يحتفلوا بالاحتفال الثاني، وكان اسمه بداية البداية، أي خاص بعالم الحياة، بداية البداية وخاص بعالم الحياة ضمن الاعتدال الربيعي، يبدأ من نيسانو أي نيسان أبريل حتى أيلولو أي أيلول سبتمبر، وهو عيد الاعتدال الربيعي واحتفال بعودة الحياة للطبيعة. كأنه أستاذ نبيل يعني الطبيعة هي اللي مثل كأنه هي اللي عم تخلق الأعياد. طبعا طبعا. هلا أنا بدي أقول لك يعني هلا بعدها، بس لحتى أوضح لك الفكرة، بعدها جمعوا العيدين أو الاحتفالين باحتفال واحد هو رأس السنة الشرقية الذي يسمى الأجيتو، وهو القوزل الآن. أيوة. وردا على سؤالك، طيب أنا على روحي، أنا بعرف بكل المناطق السورية، إذا بتسألي أي واحد ختيار أو كبير أو لما بيصير أي حادث يعني أنا عندي كتير قديمين هون بقعد معهم وبحب القعدة معهم، لما بيصير أي حادث بيقول لك يا ابني والله تكاوين السماء من تكاوين الأرض. هذه لا تفكرية جملة إجت من فراغ. هناك رابط قوي بين الطبيعة والإنسان، ورح وضحه بعد. ويخص تحديدا الأجيتو، وهو رأس السنة الشرقية، التقويم أو الروزنامة الشرقية. يعني الأجيتو عند السومريين كان اسمه الحياة، عند الأكاديين كان اسمه الفرح، بالسريانية الآرامية كان اسمه الاحتفال والفرح، بالبابلية ريش شاتيم أي رأس السنة طبعا كان اسمه هيك. طبعا كان الأجيتو والذي هو رأس السنة الشرقية تقام فيه تقديم القرابين والأضاحي والألعاب والرقصات والاحتفالات. طبعا منشوف هالأيام عالم بيقولوا هذه طقوس لطائفة معينة، هذول بيقولوا انه هي احتفالات او تقاليد او إرث، عالم بيقولوا هاد قوة وزلة لطرد الفرنسيين، اما هو بالحقيقة والأجيتو تؤكد على ذلك، هو يجمع كل هذه المناسبات مجتمعة، هو بالأساس مناسبة لنهاية عام وبداية عام جديد، ولكنها بالأغلب أيام زمان بالأجيتو كانوا يحتفلوا من 11 إلى 12 يوم يقومون فيها أعراسهم بطقوس الزواج المقدس. وهنا جوابا على سؤالك أيضا، كون الأجيتو برمز للبداية الحقيقية للحياة مرتبطا بموسم المطر والبرد وبدء الخصب ونمو الزهر، خصب الأرض متمثلا بشعائر الزواج المقدس والخصب. هنا ربطوا بين ال خصب الطبيعة وخصب الإنسان. طبعا وكان تقسيم الأيام كان 12 يوم. الأيام الثلاثة الأولى كانت لطقوس الحزن والطهارة، الرابع والخامس كان للغفران وتقديم الأضاحي. طبعا وكانوا من أهم أيام الأوغيتو، وكان يحدث فيها أيام من مضت تغيرات كثيرة، كانت سياسية وقانونية وتجديد سلطات وانتخابات وإلى آخره. طبعا واليوم الثامن من يوم هو يعتبرونه يوم القيامة لأيام مضت ولناس رحلوا، والعاشر هو موكب النصر. طبعا يوم الـ 11 و12 يكون الختام والذروة الاحتفالية وتقرير المصائر أو المصير. هنا نلاحظ في هذا الكلام إنها هي جمع لمناسبات كثيرة مجتمعة لعام مضى وتمنيات جديدة لعام بدأ بيومه الأول. طيب السؤال هنا الذي يعني أنا ليش مدقق على الموضوع؟ لأنه هاي المناسبة مناسبة جميلة جدا وأصيلة وتاريخية وواقعية وفيها أصل وهوية تماما. حتى المعلومات اللي عم تحكيها أستاذ نبيل رائعة جدا. طبعا يعني هذا الكلام هو كلام موثق، وموثق قسم منه موثق كتابيا وقسم منه موثق هو بنقل باحتفالاتنا التي نقوم بها اليوم برأس السنة اللي هي القوزلي. القوزلي هي تحمل لنا تاريخ قديم، تقول لنا في كل عام لا تنسوني ولا تنسوا تاريخكم ولا تنسوا هويتكم. يعني مثلا اللي جعل الشعوب يعني التاريخ والتزوير والتحريف الممنهج الذي تعرضت له البلاد بغزوات متعددة منها الروماني والعثماني والفرنسي وإلى آخر ما هنالك، قاموا بمحو التاريخ وكتاب التاريخ محرف فرضوه علينا مشان ننسى هويتنا. هي بكل صراحة. وأنا هنا أقول يجب دائما إعادة إحياء التراث. التراث المحمول بالذاكرة الشعبية. الذاكرة الشعبية هي أهم ناقل للوقائع الحقيقية، والتي تؤرشف بالتقاليد التي نعيشها كل يوم أو كل سنة. يعني أنا لما السنة عشت عيد القوزلي، أنا للثاني القوزلي حاملي إلي طبعي وهويتي وأساسي. طبعا هو شيء حلو وما بيضر حدا ومنفتخر فيه. يعني نحن لما منقول رأس السنة الشرقية، هي نهاية عام وبداية عام، وكان التاريخ عالمي وغير لظروف معينة بأخطاء بحسابات الفلك، واعتمدوا من أجل حركة التجارة والاقتصاد وعملوا موعد غربي وهو التقويم الغربي. ولكن تختلف هنا الطقوس. نحن لا يعني لا نخجل بطقوس. نعم. الطقوس الذي نعيشها في هذه المناسبة ما تضير من استمرار مثل هكذا احتفالات، أنه يجب الحفاظ على مثل هذه العادات. أستاذ طبعا نبيل. طبعا هلا هي عادات وهي مناسبة بنفس الوقت، وهي عيد وهي تقويم نعيشه كل عام، مناسبة للفرح وللاجتماع ربما. نعم. التقويم نحمل فيه يعني لو يعرفوا العالم الطقوس اللي منعيشها. شو هي الطقوس؟ هي تمنيات جميلة، تمنيات بالخير، تمنيات بالصحة، تمنيات بالتوفيق، نسيان المنازعات والخصامات، القفز فوق كل الخلافات، مساعدة العوائل المنكوبة، الاحتفالات، الفرح. يعني أنا ماني شايف في شيء بخجل بالقوزلي، لحتى في الكثيرين وللأسف من المناطق بلشت يختفي فيهم هذا الموعد السنوي الذي كان تقيمه معظم المناطق. صراحة يعني نحن نشوفها حضارة أستاذ نبيل، وهي حضارة. لما شعوب ما بتعنيها الأعياد، ما إلى أي ما بتمثل ما إلى جذور دينية، هي فقط مناسبات اجتماعية لطيفة، يعني سبب للقاء الناس وتبادل المشاعر. وهذا ما أشرت له تماما. يعني هي ليست معتقد ديني أو طقوس دينية، هي مناسبة تقويمية لرأس سنة شرقية. روزنامة شرقية، يعني هذا هم بدلوها بروزنامة غربية، ولكنهم عدلوا معها بإخفاء كثير من الوقائع، وأنا لذلك تعمدت شرح الأجيتو. بصراحة أستاذ نبيل شفنا على الفيسبوك معايدات مع صور لبعض المأكولات يمكن تنتشر هي بعيد هذا القوزلي، فخبرنا يعني من حيث الطقوس. ذكرت أنه اجتماع مساعدة الفقراء طبعاً. في أكلات معينة تنعمل بهالفترة هيدا؟ طبعا أنا بس مشان ارتاح بدي بس كمل هالفكرة وأبدأ معكم بكيف منعيش الطقوس. تفضل. يعني مثلا انا بس عم بطلب، يعني انا عندي رجاء، يجب دائما اعاده احياء التراث، التراث المحمول بالذاكره الشعبيه من تقاليد وعادات وحتى اللغه على فكره، وخاصه اللهجه العاميه. وعلى فكره اللهجه العاميه هي الخزان الحقيقي لمعارفنا وبقايا هويتنا الحقيقي. نتهرب احيانا من اللهجه، طبعا مع احترامي لكل لهجة في كل منطقة لها تاريخ، وأنا أحترم كل اللهجات وتاريخ كل اللهجات، ولكن اللهجة العامية باللغة العربية فيها مصطلحات تشير إلى تاريخ، إلى أصالة، إلى شيء له معنى حاولوا تزويره وأخفائه. ويا ريت بتمنى، وهذا طلب يعني كوني أنا على هلأ على الهواء، ويا ريت يسمعوني الكثيرين، يعني عم يسمعك ناس كثير، يلحق هالموضوع تغيير بالمناهج العلمية المحرفة بشكل كبير. ورأينا كيف أزمتنا التي اعتمدت على رابط الفكر الديني المتطرف مع الفكر العروبي من فترة بهالأزمة اللي مرينا فيها، تعمدا لمحو الهوية التاريخية السورية. ولكن هناك ذاكرة شعبية، أقول لهم هناك ذاكرة شعبية تنتقل عن طريق الأجيال التي سبقتنا، ولولاها لضاع التاريخ. هي رأس سنة شرقية، وهي تقويم عالمي، وبيني وبينهم التاريخ. تماما. حتى عفوا أستاذ نبيل، يعني مثل هاي الأعياد يعني بكل شعوب المنطقة، مثلا بمصر بتسمى شم النسيم. بالضبط بالضبط. هي على فكرة هو تقويم، انت لو انتبهتي على عبارتي الأخيرة، هو تقويم عالمي. كان تقويم عالمي، رأس السنة الشرقية هو تقويم عالمي، ولكن اختلفوا فلكيا بالحسابات الفلكية طبعا، وكان اختلاف أنا برأيي مزيف، ووضعوا تقويم جديد اسمه التقويم الغربي لحركة الاقتصاد والتجارة وإلى آخر ما هنالك، واعتمدناه. نحن ما قلنا شيء، مشينا مع الكون مثل ما ماشي، ولكن بيضل التقويم رأس السنة الشرقية هو شيء من أصل الأصل والهوية والتراث، وله معاني جميلة، ونحن نجمعها بطقوس معينة لا تؤذي أحدا نفتخر بها، وطقوس فيها تمنيات خير للجميع ونفتخر بها ونعيشها كل عام، وللأسف معنا تصف في بعض المناطق. طبعا القوزلي، ياريت قبل أستاذ نبيل ما تحكي لنا عن طقوس القوزلي نطلع فاصل ونرجع مع حضرتك. شاب الهوى وشبنا بعد الحب، بعد العتب داير، لا تعب ولا تعبنا، بعد العتب داير، ليلي وطير السهر طاير على كل علي، كتب الهوى كتبنا بمطرح جنة مراكبنا والشوق ضربنا. منكمل أستاذ نبيل، تفضل. طبعا هون بدي بلش أنا، بدنا ننتقل لمحور تاني وهو عن القوزلي. طبعا تعود تسمية القوزلي إلى قزل النار، أي إشعالها. طبعا وهذا كان الطقس يسأل عنه الكثيرون، انه ليش بتشعلوا نار على الجبال. انا بس بدي اذكرهم ايام زمان. طيب ليكوا هلا مثلا برمضان عند الافطار بيضربوا المدفع، نعم، للاعلان. ايام زمان لا كان في انترنت، لا كان في كهرباء، لا كان في تليفونات، وسائل لا كان في اتصالات، ما كان في شيء نهائيا. طيب انا كابن منطقة ما فيها كل هال، ما كان في أيام، حتى طرقات ما كان فيها طرقات معبدة، يعني كانت جميع الوسائل معدومة. فلما أنا وكان في عالم تحسب بالأيام، كان في القديمين كانوا يحسبوا على الدقيقة، لما يوصل نهاية العام بدهم يعلن. طبعا الإعلان يكون بين 13 و 14، الإعلان يستنظروا لحتى تغيب الشمس وتبدأ العتمة كيف بدهم يعلنوا. طبعا وخاصة المناطق الجبلية التي تطل على جميع المناطق، يعني وين ما كان أيام زمان لسه ما كان في زحمة الناس والبناء، كان النظر أوسع وأبعد. فيجمعون الحطب على رؤوس الجبال ويوقدون الحطب، أي يقزلون الحطب، قزل الحطب أي اشتعل، وقزل الحطب أي اشتعاله، أي اشتعال النار فيه، هي إعلان بنهاية عام وبداية عام جديد. هي كانت من نوع الإعلان، ولكن نحن ضفنا إلى الإعلان أشياء جديدة. كانت الناس توقد النار طلبا للدفء واستعمالا للطبخ وابتهاجا وإعلانا، كانت توقد على رؤوس الجبال وأمام المنازل طبعا، وفي ساحات عامة أو مناطق متفقين عليها كالمزارات كونها نقاط طاهرة، تجتمع أكثر من قرية يجتمعون حول الحطب. كانت ابتهاجات، رقصات، دبكات، أغاني، تحضير الطعام، الذبائح، القرابين، كلها كانت تجهز على النار. فقزل النار كان له أكثر من معنى، المعنى الأول هو الإعلان، المعنى الثاني هو الدفء، لأن بتأتي القزل اللي بتجي بها الأيام هي بالمربعينية وهي أربعينية الشتاء، أيام باردة جدا. صحيح. والاستعمالها للطبخ، سلق الحنطة وسلق اللحم من الذبائح وتحضير الأكلات الجميلة، كبيبات بسلق، الأكل التي أحبها كثيرا، الزليبي، قراص بسلق، خبز القوزلي المعروف، خبز القوزلي كنا نسميه هون عندنا سيارات بزيد، خبز القوزلي يعني كانوا يخبزوه طبعا في قليلا من مدعم بقليلا من السماك، يبللونه بالزيت، يضيفون له حبة البركة والفليفل الحمراء أحيانا. طبعا والله كان شحيتنا يا أستاذ نبي. والله يا ريت كن أجيت وقوزلتوا معنا مبارك، قوزلتوا إن شاء الله سنة جاي من قولز. يعني وهذا الرغيف كان يقيم 7 أيام 8 أيام، ليش؟ لأنه مبلل بالزيت ومدعوم، وكان الأكل المفضل الرغيف القوزل اللي معروف. يعني طبعا الأكلات كثيرة، كنا نعمل القمحية، نسلق الحنطة مع اللحمة، الكبيبات بسلق مثل ما قلت شوي، الزليبي، القراص بسلق، أكلات جميلة جدا وما زلت أشتهيها، وأقصد القرية في كل وقت طبعا، وبتصل معهم قبل ما وصل مشان يحضروا لي، لأن أكلات بحبها كتير يعني. حلو كتير. طبعا ومع الأكلات كان في شيء اسمه تحلاوي مثلا، كانوا يجيبوا الحلاوي، أنا بتذكر هذا، كان تجي الحلاوي نصية، يعني علبة معدنية نصية. أيوه. معناها كان تيجي حلاوي نسميها بالعامية نفيشة وحلاوي سكرية، كانوا يجيبوا التمر، كانوا يجيبوا دبس الخرنوب من أطيب أنواع الدبس، هلا اختفى يعني قليل صار نادر، دبس الخرنوب أنا بتذكر أنا صغير كنت أكل منه كتير دبس ولا أروع يعني. حلويات كثيرة كانت معتمدين منها التمر والدبس، الحلاوي، هذا ما كان متوفرا. تعرف استاذ نبيل، هلا نحن وانت عم تحكي حضرتك عم نتذكر نحن انه كيف في عيد راس السنه الغربي، يعني ما بنحتفل كلنا بهالساعه وبتصير الساعه 12 بنكون عاملين مأكولات، هي كلها ممكن تكون ساعه وتحضير نهار، لكن بصراحه الاجواء اللي انت عم تحكيها يعني كانه عم بتحضر لها من زمان، يعني بتلاقي انه يعني مثل ما انت عم تحكي كانه عشنا هلا الاجواء، انه الناس كلها سعيده وعم تجتمع. والله هي من أجمل الأيام في العام، هي نهاية عام وبداية عام جديد، عيد القوزلي أو مناسبة القوزلي يوم جميل جدا. يعني لما لو بتشوفيه على أرض الواقع، أنا بتمنى شي يوم تزوروني لو أرجيكم على أرض الواقع، لأن الحمد لله عنا ما زالوا ما زالوا يحتفلون بهذا الإرث الجميل. يعني يوم جميل جدا، بتشوفي في طيبة، تشوفي الأهالي مثلا بيفيقوا من الصبح، بيصحوا الصبح بكير، بيجتمعوا كلهم مع بعضهم، بيتوجهوا طبعا على القبور وقراءة الفاتحة والرحمة لمن رحلوا، طبعا يجتمعون بالمصافحة اللي مزعل الثاني، اللي منزعل، اللي بيناتهم مشاكل، اللي كل يقفزون فوق كل هذه الأشياء. حلو كتير، يعني مناسبة تصفيط النفوس، يعني تصفيط النفوس والتمني لبداية عام جديد خالي من الحقد، الخصام، يعني بيقولوا بالعامي ولك يا زلمي هاي راح عمر، ولك الدنيا رايحة، ولك يا زلمي ما في شيء مستاهل، هذا شواربك لمبوسة، يعني يعني يعني هيك هيك بيصير. يعني هذا موضوع واقعي، أنا ماني عم بحكي لكم مثلا الدراما، ماني عم بعمل الدراما، هذا واقع موجود. حلو كتير، يعني مناسبة للحب ولل طبعا تصالح مع الآخر، يعني بعض المقتدرين طبعا بجمع المال وبيروحوا بيتوجهوا بشكل جماعي إلى العائلات المنكوبة، اللي عنده متوفي، اللي عنده حالة سيئة، اللي فقير، وبيدعموه ماديا وبالمواد الغذائية وبالأكل وباللحومات مشان تعمل فرحة على الجميع. أستاذ نبيل، لهيك يعني هلأ الأغاني القديمة بتدل بصراحة كيف كانوا كتير سعيدين لما بقول وديع الصافي على الله تعود بهجتنا والفراح. طبعا طبعا طبعا، يعني هو أستاذ نبيل ما نتحسر على الماضي بقدر ما هو وحفاظ على هويتنا يمكن وعلى أصالتنا. متشكرك على المعلومات اللي كتير حلوة، ومتمنى لك كل قوزلة وأنت بألف خير، أنت وجميع المستمعين وأنت بخير يا رب. وأنت عاد عليك بالخير، شكرا كتير لك، كل عام وأنت بخير، بألف خير يا رب. عضلت عود بهجتنا والفرح تغمر دارنا، البسني ظلت عود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا، البسمة والفراح أضعينا العمر والفطل وازجد على ابواب على ابواب الله. على الله تعود، نتمنى الخير والفرح دائما لكم مستمعينا. هيك بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، كنا معكم من استوديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس، وشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسه الاذاعيه ديما حسن ولاء سليمان، مساعد اخراج منار عيسى، وبالاخراج وسام صاري. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاذقية. شفتي دموعي